فيثبتوا على الإيمان ويزدادوا إيمانا، أو هو أمر للمنافقين فيؤمنوا حقا ويقلعوا عن المراوغة وعن النفاق. آمنوا بالله ورسوله. والإيمان والإسلام هو اللي قائم عليهم الدين، الإيمان والإسلام. فالإيمان له 6 أركان والإسلام له 5 أركان. وإذا جاء الإيمان بمفرده دخل فيه الإسلام، وإذا جاء الإسلام بمفرده دخل فيه الإيمان، وإذا جاء مع بعض كان الإيمان المقصود به الإذعان القلبي، والإسلام المقصود به الاستسلام والانقياد الظاهر. فإذا اجتمعا أصبح الإيمان إدخال المعلومة في القلب، وأصبح الإسلام الاستسلام الظاهر والانقياد. ويعبر عن الإيمان بالإسلام وعن الإسلام بالإيمان. وأركان الإيمان هي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. هذه هي القائم عليها الدين، هي هذه الأركان هي القائم عليها الإسلام. لذلك عبر عن الإيمان بالإسلام في حديث وفد عبد القيس في البخاري. ومن حقق الإيمان دخل الجنة، ومن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله خالصا من قلبه دخل الجنة. وديننا دين فسحة ودين سهالة ورحمة. ومن عمل جميع المعاصي وتاب تاب الله عليه. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن تموتوا على الكفر أو على الكبائر مصرين، فإن ذلك صاحبه يخاطر. فنحن ربنا أعطانا العقل وأعطانا الوقت، وقال رأس المال هو العمر، وتاجروا مع ربكم، فإن استقمتم في هذا العمر ونفذتم الأوامر واجتنبتم النواهي ربحتم أرباح هائلة، وإن ضيعتم رأس العمر رأس المال وهو العمر فلم تستغلوه فيما أوجب الله عليكم فقد خسر الواحد خسارة لا وراء وراءها. ولذلك هذا القرآن نزل بلسان عربي مبين ويخاطب الذين نزل بلغتهم بطريقة يفهمونها فهما كاملا ويستوعبونها. ولذلك قال آمنوا بالله ورسوله. آمنوا بالله موجد لهذا الكون، كل شيء يقع فيه بإرادته وبقدره، ولا تصلح العبادة إلا لله المعبود بحق الذي اتصف بصفات الكمال والجلال. آمنوا بالله ربا معبودا بحق متصفا بصفات الكمال والجلال. وهذا هو الذي نسميه أقسام التوحيد الثلاثة. كل ما في الكون من الله، هذا توحيد الربوبية. كل عباداتنا سواء كانت قلبية أو بدنية أو مالية أو مشتركة قاصرة على الله، لا تصلح العبادة إلا لله. هذا يسمى توحيد العبادة أو الألوهية. توحيد الأسماء والصفات، ما قال الله عن نفسه نقوله، وما نفاه عن نفسه ننفيه، وما سكت عنه الوحي ونصدق الله فيما قال، وننزه عن مشابهة خلقه، ونقطع أفكارنا عن إدراك كيفية اتصافه بصفاته، لأن الله يقول ولا يحيطون به علما لا تدركه الأبصار فلا تضربوا لله الأمثال هل تعلم له سميا. ولذلك قال ليس كمثله شيء ثم قال وهو السميع البصير. فلاحظ قبل قولي السميع البصير ليس كمثله شيء، لاحظ لما قال وهو السميع البصير قال قبلها ليس كمثله شيء. والله تعالى بيّن هذا ووضحه في القرآن وفي السنة. أيضا دوموا على الإيمان إن كان هذا للمسلمين أو اقلعوا عن النفاق والروغان وآمنوا، يعني إذا كان هذا للمنافقين. ثم قال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أنفقوا، الإنفاق دائما مأمور به، والله تعالى جعل شرائح من المسلمين أغنياء وجعل شرائح من المسلمين فقراء، وليبتلي هؤلاء بهؤلاء. فإذا الفقير صبر وتعفف له المنازل العالية، وإذا الغني شكر وأنفق له المنازل العالية، وإذا الفقير تسخط وغضب على ربه له العقوبة، وإذا الغني منع حق الفقير ولم يعطه له العقوبة. أيوة. ولذلك قال ليبلوكم أيكم ونبلوكم بالشر والخير، هذا ابتلاء. لا يعطى واحد مال إكراما له ولا يعطى الفقر إهانة له، لا، هذه ابتلاءات، يبتلي هذا بهذا وهذا بهذا. ولذلك الله أمر بالإنفاق ودعا له وقال إنه لا ينقص المال، وأن أكبر شيء لتنمية المال الإنفاق، لكن يحتاج من يصبر نفسه على ذلك ويوطنها عليه. والله ما نقص، والله ما نقص مال من صدقة، لا توكي فيوكي الله عليك. فالإنفاق يزيد المال. إذن يقول وأنفقوا مما جعلكم، بعدين جاء بهذا الأسلوب الذي يشير إلى أن العبد ذاهب عن ماله، أنه ليس له وإنما هو لله، مستخلفين فيه. جعلكم الله يعني تقومون عليه، وإلا هو مال الله، فإن لم تنفقوا منه تذهبون عنه ويكون لغيركم وتبقى عليكم إيش التبعات. وأنفقوا مما، من الذي جعلكم مستخلفين فيه، أي من بعضه لا كله. وبيّن الله تعالى ما الذي، ويسألونك ما لا ينفقون قل العفو، أي ما زاد على الحاجة الضرورية، العفو الزائد عن الحاجة. ولأن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالى يتكففون الناس. والإنفاق فيه واجب وفيه مسنون وفيه مندوب. أنفقوا. وفي بعض الإنفاق لا يجوز للإنسان أن ينفق ماله كله ولا يصبر، لا، إذا كان لا يتحمل الفقر يمسك من ماله ما يصون به نفسه. ولذلك الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وقال كلوا واشربوا ولا تسرفوا. وديننا دين رائع عاب البخل وجعله أشد الأدواء، وأي داء أدواء من البخل، ومدح الكرم. ولكن هناك في فرق بين الكرم وبين التبذير، وفي فرق بين الترشيد والبخل. واحد يكون كريما ورشيدا، وواحد يكون بخيل ومبذر، بخيل لا يعطي الصدقة الواجبة وينفق المال في الشهوات وفي الحرام. ولذلك بذل المال في الطرق المباحة والخير صاحبه لا يسمى سفيها. إنسان عنده مال وقسمه على الفقراء لا يقال سفيه أبدا. السفه بذل المال في الحرام وفي الشهوة وفيما لا أجر فيه. أما الله أعطاك المال وأنت تنفقه على الفقراء لا سفه في ذلك. أنت يأتوك الضيوف وتكرمهم لا سفه في إكرام الضيوف. السفه أن تأتي بالطعام ويأكل الناس ويبقى وتخليه يضيع. أما إذا كنت إذا أكرمت ضيوفك وأهل بيتك وبقي من الطعام شيء فأصلحته وأتيته للفقراء لا يضر. لكن المشكلة نأتي بالطعام الزائد ونخليه يضيع، هذا الذي لا ينبغي، هذا هو المنهي عنه ولا ينبغي. نأتي بالأمور الزائدة ونخليها ما تستعمل، هذا لا ينبغي. أنفقوا من الذي استخلفكم ربكم فيه، جعلكم خلفاء عليه، ليس لكم وإنما هو مال الله. ولذلك إذا تصرفت فيه تصرفا لا يرضي الشرع، الشريعة تحجر على السفيه. واحد يبذر المال يقال له لا، أنت المال لا تتصرف فيه، لكن فلان هو الذي يتصرف يعطيك نفقتك ويعطيك حاجتك، لا تصرف في المال. ولذلك قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، أموالكم أي أموالهم، لأن مال السفيه مالك المسلم، والمسلم زي النفس الواحدة. ولذلك قال ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا، لأن المسلم مثل نفسك، المسلم مثل نفسك، لا يجوز لك قتله. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم أي أموالهم، أموالهم هم ما أمنعوهم من التصرف فيها. فهذا الإسلام دين رائع، كل شيء وزنوا وكل شيء بينوا. إذن وأنفقوا مما رزقناكم، وبعدين قال مما رزقناكم مما جعلكم مستخلفين فيه، أي من الذي جعلكم الله مستخلفين فيه، جعلكم يعني قياما عليه، وإلا هو مال الله وجعلك أنت عليه تخلفه، فأنفق منه على اليتيم وعلى الفقير وعلى الولد وعلى الزوجة وعلى الأقرباء وعلى ابن السبيل وعلى المحتاجين. ما يكون الإنسان عنده المال مكدس وحول الناس فقراء جياع، لا بد أن يصلهم ويعطيهم، وإذا كان لا يستطيع يواسيهم بقدر ما يستطيع. وبذل المال يحتاج إلى صبر، كما أن الشجاعة تحتاج إلى صبر، وهي طبائع، ولكن يعود على البذل، إنسان يتعود على البذل حتى يكون له سجية، ويتعود على الصبر حتى يكون له سجية، ويتعود على الشجاعة حتى يكون له سجية. والله قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ثم قال وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أعطاك موارد العلم لتتعلم وتشكر، تتعلم النظر إلى ما ينفع، السمع إلى ما ينفع، الكلام فيما ينفع، وتشكر الله. أعطاك هذه النعم لتستعملها في شكر الله تعالى. ومن أكبر النعم أن يعطي الرب للعبد المال ويفقهه في الدين فيعمل بالمال على شرع الله، هذا أسعد الناس، من رزقه الله مالا وفقها فأصبح هذا المال لا يخالف فيه شرع الله ويعمل فيه بما قال الشرع، فيحمد في الدنيا ويرحم في الأخرى ويصان ويسعد. وأشقى الناس من رزقه الله مالا ولم يرزقه فقها، فهو عنده المال ويتخبط فيه، فيكون المال هذا سبب في عقوبته يوم القيامة. ولذلك قال المال لأربعين، رجل أعطاه الله مالا وفقها، ورجل أعطاه الله فقها ولم يعطه مالا، فقال لو أن لي مثل مال فلان فعلت فيه مثل فعله فهما في الأجر سواء. واحد ما عنده مال قال لو أن لي مال لفعلت فيه مثل فلان، فهو في الأجر سواء. ولذلك إنما الأعمال بالنيات. الذين بكوا يوم ذهاب غزوة تبوك قال إن بالمدينة أقواما ما ذهبتم واديا ولا شعبا إلا قطعوه معكم، حبسهم العذر. قال ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم حزنا لأجل الحزن ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. هذا اللي عليهم اللوم وعليهم العقوبة. أما المسلم إذا لا يستطيع لا يكلف الله نفسا فديننا دين راقي يا أحبتي. هذه المعاني لازم نبلغها للعالم، إذا فهموا هذا يدخلون في الإسلام ويعجبون بالدين. نحن واجب علينا أن نبلغ العالم هذا الدين وأن ننفض الغبار عنه والقتار الذي جعلناه عليه بمخالفتنا لديننا في حياتنا. وذلك أمر تبعاته علينا كبيرة إن لم نترك هذا الجانب وهو عدم العمل بديننا، فيوشك أن يلببنا الكفار يوم القيامة ويشتكوننا على ربنا ويقولون يا ربنا إن المسلمين حالوا بيننا وبين فهم الإسلام فانتقم لنا من المسلمين. ماذا يكون موقفنا يوم القيامة؟ فلا بد أن نبين للناس جمال الدين، وبالأخص بالقدوة الحسنة. القدوة لا يوجد شيء أنفع ولا أكثر سلامة من القدوة. كل واحد منا يكون قدوة في الخير. أيوة. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. من الأولين هؤلاء السابقون لا يلحقون، ولذلك قال سابقوا فاستبقوا الخيرات. من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، لا ينقص ذلك من حسناتهم شيئا. لذلك الطيب دائما يسن الحسنات، يعمل محلات لتحفيظ القرآن، محلات للقرض الحسن، محلات لتعليم الجاهل، محلات لمعالجة المريض، محلات لإغاثة الملهوف، وصنائع المعروف تقي مصارع السوء. لا يوجد شيء أفضل من أن العبد يبذل من ماله ونفسه وجاهه لدينه ولأمته، هذا لا يلحق. الذي يبذل من ماله ومن نفسه ومن راحته للإسلام والمسلمين الله يبارك له في عمره وولده وماله ويجعل له الذكر الحسن، وإذا مات يجد يفرح. فائدة الاتقاء أن الناس إذا ماتت التقي يقول ليت أهلي يعلمون ما عندي، والسعل في قبره ويأتي عمل ويقال أهلا وسهلا يا مرحب. يقال إن المتقي إذا مات كالغائب قديم على أهله. واحد غاب عن أهله 10 سنوات 15 سنة يتعلم ويتاجر أو غاب وجاء لأهله، كيف الفرح والسرور والانشراح؟ المتقي إذا مات كالغائب قديم على أهله، والعاصي إذا مات كالمجرم أخذته السلطة. ذلك لا يوجد شيء أبرك ولا أنفع يا أحبتي من الاستقامة. من أراد العزة فليستقم، ومن أراد الرفعة فليستقم، ومن أراد العافية فليستقم. ولا يوجد شيء أضر على المجتمعات وعلى الأفراد من المعاصي. المعاصي تزيل النعم، المعاصي تذهب البركة من العمر ومن المال ومن الولد ومن السمعة. صاحب المعاصي يعيش 70 سنة 80 سنة 90 سنة يكون كأنه عاش سنة واحدة. المعاصي ما تترك له في عمره بركة. فلذلك أهم شيء نهتم به أن نتعاون على أن نتمثل الدين. نتمثل الدين. يقول تعالى وأنفقوا مما رزقناكم. أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أنفقوا. النفقة فيها واجب. الزكاة. النفقة على الأولاد. على الزوجة. على الأقرباء الذين لا شيء عندهم وأنت ترثهم ويرثونك عند بعض العلماء. ونفقة مندوبة جيرانك المحتاجين الذين تعرفهم وفيهم الحاجة الماسة. والنفقة كلها مطلوبة وهي تنمي المال وتبارك فيه وهي أيضا صفة حميدة. أيوة. وكان أسخى الناس سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم، ما جاءه أحد يسأله شيء عنده إلا أعطاه إياه. واحد قال له أعطيني ثوبك، أعطاه ثوبه. ولد قال لك أمي تعطيني جبتك، ففسخ لها الجبة وأذن للأذان وهو ما عنده ثوب. وكانت عندها إحدى أمهات المؤمنين تقول له كيف تعطي ثوبك ولا ثوب عندك، وبقي محصور حتى جاءه ثوب. فأنزل الله، وسبب النزول فيه ضعف ما هو قوي، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما من إحدى أمهات المؤمنين محصورا عن الصلاة، لأنه أعطى ما عنده والأثر فيه ضعف، يعني ما هو ثابت لكن وارد. فالذين آمنوا منكم أيها المؤمنون وأنفقوا لهم أجر كبير إلى 700، إلى شيء لا يعلمه إلا الله. والصدقة تكون أجرها كثير إذا كنت صحيحا شحيحا ترجو الغنى وتخاف الفقر، تكون الصدقة ممتازة. صحيح شحيح ترجو الغنى وتخشى الفقر، هذه هي الصدقة اللي تكون رابحة. أما إذا الإنسان ضعف وقال لفلان كذا وكذا، لا تعطي وأنت في عنفوان شبابك في محبتك للمال، وتبحث عن الذي تحب من المال وتنفقه حتى يكون الأجر كثير، كما فعل الصحابي أبو طلحة لما سمع لن تنالوا البر حتى تنفقوا، نظر أي مال وأحب له، قال بيروحة بستان، قال هل أعز مالي علي. يوم طارت طائر ولم يستطع أن يخرج به، الأشجار متلفة فوقه، إذا أراد أن يطير ما استطاع، جلس مدة ما هو قادر يخرج. أيوة بروحاء. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال أحب مالي إلي بروحاء فهي لله. قال له بخن بخن بخن، اجعلها في قرابتك، اجعلها في قرابتك. لو شيخ الآن يأتيه تلميذ أو واحد قال له يا أخي أنا عندي مال خذه، يقول له بخن بخن اجعله في قرابتك، ويقول له أتي به. ذلك نبي الرحمة. الشيوخ بعضهم يقول للتلميذ تطهر، راح واغتسل، قال له تطهر، راح واغتسل. فقالوا للطلاب يعني كل مالك جيبه للشيخ عشان تكون تطهر، هو ما فهم. قالوا للطلاب تطهر يعني مالك كله تعطيه للشيخ، مالك كله، كيف نطهر ناخذ مالنا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال له اجعله في قرابتك، ما قال له جيبوا لي. بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه، لقد كان لكم في رسول الله لذلك لا ينبغي للشيخ أن يأخذ مال التلاميذ إذا لم ينفق عليهم، فلا يأخذ أموالهم، إذا كان لا يستطيع فلا يأخذ مال الطلاب إلا إذا كان مضطرا اضطرار شديد، فالاضطرار له. ولذلك تعليم الدين والإمامة والأذان هذا لا يؤخذ عليه إلا المضطر أو من بيت المال المضطر، أما غير المضطر فالأولى أن يعمل هذا لله. لكن إذا كان الإنسان يمكن أن يشتغل ويترك الشغل ليعلم الناس ويترك ذلك ليؤم الناس أو ليؤذن وهو قادر على العمل وترك العمل لأجل هذا، يأخذ منه ولو الأجر، إنما الأعمال. ولذلك نبي الرحمة قال وجعل رزقي تحت ظل رمحي، لكن هو لا يريد هذا، يريد إعلاء كلمة الله ولا أعماله. فلذلك الإنسان إذا أمه وصار المال لا يريد وإنما أتى وإنما يريد أن يؤم الناس ويدير شريحة من المسلمين ولا قصد المال، يأخذ المال ولا يكون عليه إلا الأجر، إنما الأعمال. فلذلك هذا يتمايز بالنية، ذلك ضروري أن نصلح نياتنا. السجود أقرب ما يكون العبد من ربه، والسجود لغير الله يخرج من الملة، وهو مثل بعض، لكن الأمور تتمايز بما لا. لذلك لا بد أن نصلح نياتنا. لو أنت تعمل عمل وتأخذ عليه الأجر، أنت جاء في نيتك أنك هذا الأجر عامل للمسلمين والمال يأتي ماله، ما يكون هو قصدك، أصلح نيتك. لكن أصلحها حقيقي، لا تصلحها بالكلام، الكلام غير الحقيقة. وما وأي شيء يمنعكم من الإيمان بالله والرسول يدعوكم في أخراكم، والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم، وما لكم ما حالكم، وأي شيء يمنعكم من الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم. إذن لا حجة لكم ولا يعني طريق لكم إلا الإيمان، لأن الله تعالى أرسل رسوله والرسول يدعوكم للإيمان وقد بين لكم الحجج والبراهين لتؤمنوا بربكم، وقد أخذ عليكم الميثاق الذي أخذه وأنتم في عالم الذر في صلب آدم، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهور ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. أي وأي شيء يمنعكم من الإيمان والرسول صلى الله عليه وسلم يدعوكم للإيمان وقد أتاكم بالأدلة والبراهين الساطعة التي لا عذر لكم ولا حجة لكم في عدم اتباعه، وصل بينكم الأربعين وكنتم تسمونه الأمين، وجاء بكتاب وقال هذا من عند الله، وجاءكم بكلام وقال هذا من عندي، وكل من الكتاب وكلام الذي أتيكم به السنة واجب اتباعه، ولكن هذا معجز وهذا ليس بمعجز، وكلام الله لا يمكن أن يزاد فيه ولا ينقص، وكلامي قد يكذب علي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وإني لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا، أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وكل الأحاديث في الصحيحين عن علي وأنس والمغيرة وأبي هريرة. وهذا الكتاب قال لهم أنا حجتي وبرهاني أني مرسل من عند الله هذا الكتاب الذي يسمى القرآن، فإن كذبتم بي فأتوا بمثله ولكم أن يساعدكم من على وجه الأرض من الفصحاء والبلغاء ومن أهل الكلام في أن تأتوا بمثل القرآن، فإن عجزتم في الماضي ولن تستطيعوا في المستقبل فقد ثبتت عليكم الحجة وبان صدق نبيي ومن كذبه بعد إبانة صدقه فله النار، فاتقوا النار. والله برهان ساطع وحجة واضحة لا لبس فيها. ولذلك هذا الكتاب لا يقاوم إلا بالتجهيل والتكميم. ديننا لا يمكن أن يقاوم إلا إذا جهلت الأمة المسلمة أو منعت من بيان الدين. هذا الذي يمكن أن يقاوم به الكفار الإسلام، يجهلون، يكون الواحد لا يحفظ سورة البقرة، ما يقرأ القرآن، لا يعرف أركان الإسلام ولا أركان الإيمان ولا أركان الصلاة ولا واجباتها ولا مبطلاتها، ولا يعرف ما لا يجب عليه لوالديه ولأولاده ولجيرانه، ولا يعرف البيع الحلال من الحرام، ولا يعرف الأكل المشبوه من غير المشبوه، ما يتعلم الدين. خلاص من يوم ما يستيقظ يذهب في شهواته أو في دنياه، فإذا جاع يأكل، وإذا انتهى من دنياه يلعب ويأكل ويلعب وينام ويأكل ويلعب وينام، وجاء الملك وأخذ روحه، فإذا هي كل الحياة صفر، الصلاة صفر، الصوم صفر، تعامل الوالدين صفر. آه ليتني أعود للدنيا. مشكل، نحن الآن في الدنيا، والله أرسل الرسل وأرسل أتباع الرسل، وفيه كتاب وسنة، ونزلت عليه اليوم أكملت لكم دينكم، ونزل عليه في كتابه في سورة النعم تبيانا لكل شيء، وما فرطنا في الكتاب من شيء، فأجروا حتى يسمع كلام الله، أولم يكفيهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فيا أحبتي النجاة النجاة، البدار البدار. أعداؤنا يقاومون ديننا بالتسكيت والتجهيل. تأملوا الآن، ما الذي يقاوم به الكفار الإسلام؟ شريحة تجهل وشريحة سكت لا تتكلم عن الدين. أما إذا فهم المسلمون الإسلام وبينوه الكفر يزول، لأن الكفر ظلام وهذا الدين نور، ولا يبقى الظلام مع النور، النور لا يبقى مع ظلام. وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فحري بنا أن نتعاون على أن نوصل هذا الدين لجميع سكان الأرض بطريقة صحيحة وبأسلوب راق وبعدم الأذية وبعدم التعالي وبعدم الاحتقار. نؤدي هذا الدين للآخرين بأسلوب راق يسمعوننا، فننزع الشر ونضع الخير. قال بعض العلماء لما قال الكفار لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، أنزل الله الحروف المقطعة ليسمع كفار قريش القرآن، فإذا سمعوا جاءتهم القوارع، قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، فأنزل الله صاد فاستمعوا، والقرآن ذي ذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. جاءت القوارع ليستمعوا فيضربون. لذلك هذا الدين راقي، ولذلك ينبغي أن نتجمل بالإسلام وأن نبلغه للناس وأن ندعوهم إليه، وأن نعلم أننا مسؤولون عن تبليغ هذا الدين للآخرين، وعن بيان الحق والأمر باتباعه، وبيان الباطل والأمر باجتنابه، وأننا قبل أن نفعل ذلك لا نهتدي، لا اهتداء إلا بالبيان. الله يقول لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الاهتداء هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال أبو بكر تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليخالفن الله بين قلوبكم ثم يلعنكم كما لعنهم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فالله الله والعالم في حاجة إلينا، فلا بد من برامج عملاقة لإنقاذ سكان أهل الأرض من النار. وأكبر شيء ندعو به الكفار السلوك والقدوة الحسن وبيان حقيقة الدين الصحيح، وأن تكون لنا مراكز عملاقة للترجمة حتى نوصل هذا الإسلام لأصقاع الأرض، وأن نأخذ أبناء المسلمين الذين يعيشون، وهذا واقع منه شيء والحمد لله، الذين يعيشون بين الكفار ونعلمهم الدين الصحيح ونرسلهم إليهم، نعلمهم الدين الصحيح ونرسلهم إليهم، فهذا نفعه كثير وضرره قليل. والعالم الآن يخاف من الإسلام خوفا عظيما، لأن المسلمين كل يوم يزيدون، كل يوم يدخل ناس جدد في الإسلام من جميع الأديان، كل الأديان تدخل في الإسلام، ولا يخرج من الإسلام إلا إنسان تافه، ولا يدخل الإسلام إلا العباقرة لشدة التشويه الذي يوضع على الإسلام. لا يدخل الإسلام الآن إلا الناس الأذكياء الأساتذة وعلماء الذرة وعلماء الفيزياء وعلماء الرياضيات وعلماء التاريخ وعلماء الأديان، لا يدخل في الإسلام الآن إلا طبقة العلماء لشدة التشويه الحاصل على الإسلام. ونحن ينبغي لنا أن نعتز بديننا وأن نعرف بعضا وأن نتعاون مع بعض وأن نحل مشاكلنا بالصلح، الصلح خير، فأصلحوا بين أخويكم. ونكرر ونكرر ونعلم أن كل مشكلة ناشئة عن مصلحة دينية أو دنيوية، كل مشكلة وراها مال أو جاه، كل مشكلة تقع بين المسلمين وراءها مال أو جاه، فيكون من ثقافتنا أن يتنازل كل واحد منا للآخر عن جزء من ماله وجاهه، تأتي بيننا الألفة والمحبة. وإذا كان كل واحد منا يريد ماله كاملا وجاهه كاملا لنفسه جاءت بيننا النفرة وجاءت بيننا الفرقة، فينبغي أن نتعاون. ولذلك ربنا قال فأصلحوا بين أخويكم، وقال جل وعلا والصلح خير. وإذا جلسنا على طاولة المفاوضة لا بد أن يظهر الظالم من المظلوم، فنكون مع المظلوم حتى يرجع الظالم، فإذا رجع الظالم نصلح بينهم، ولا يكون الظلم السابق مانعا من العدل اللاحق. إن الله يحب، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ثم سد منافذ خلخلة الأخوة وهي ستة، وهذا إعجاز قائم إلى قيام الساعة. لا يسخر قوم من قوم، لا تنابزوا بالألقاب، إن بعض الظن إثم، لا تلمزوا أنفسكم، لا تجسسوا، لا يغتب بعضكم بعضا. منافذ خلخلة الأخوة ستة، أمر بالصلح وسدها. أرأيتم الجمال والجلال والإيجاز والإعجاز؟ مشاكلنا محلولة، ولكننا نريد الثمن والمثمون، وربنا يقول إن الله اشترى. نريد الثمن والمثمون وربنا يقول فاستبشروا ببيعكم. نريد كل شيء والله يقول أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. فنحن نقوم بما أوجب علينا ربنا، وربنا لا يخلف الميعاد، لماذا لا نقوم بهذا؟ أما نريد الجنة ونحن لا نقوم بأسبابها، ترجو النجاة ولم تسلك مساركها، إن السفينة لا تجري على اليبس. لا بد أن نهتم بمصالحنا، لا بد أن نهتم بقيمنا، لا بد أن يكون عندنا ثقافة شراء العقول وتوطين العلم في بلاد المسلمين، لا بد أن نوطن العلم في بلاد المسلمين، لا بد أن نوطن العلم، لا بد أن نحل مشاكلنا بالصلح. نغالط مغالطة زائد مغالطة تنتج مغالطة، وكل واحد منا يتمثل الإسلام، كل واحد منا يتمثل الإسلام، لا يظلم، لا يكذب، لا يسرق، لا يزني، لا يرابي، لا يعق والديه. فإذا تمثل كل واحد منا الإسلام، الله تعالى يدمر أعداءنا. إذا تمثل كل واحد منا الإسلام، الله تعالى يذيب أعداءنا، لأن الله يقول أوفوا بعهدي، نعم، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات. فالمسلمون إذا استقاموا لا يلحقون، لأنهم لا ينتصر المسلمون بالقوة، المسلمون ينتصرون بالاستقامة على الدين بس. إذا استقاموا على الدين الله ينصرهم، لأن الله يقول إن تنصروا الله أنصركم ولا ينصرن الله من ينصره، والله يقول إن الله لا يخلف الآيات. إذا نحن نستقيم على الدين الله ينصرنا، لكن من الاستقامة أننا لا نختلف، من الاستقامة أننا نعد، من الاستقامة أننا نوطن العقول، من الاستقامة أننا لا نتهارج ولا نتدابر، بس نحن نستقيم الله ينصرنا. وكل مشكلة تقع للمسلمين سببها المعاصي، من خروج آدم من الجنة إلى ذهاب الأندلس، غزوة أحد، أي مشكلة تقع للمسلمين سببها المعاصي، ظهر الفساد في البر والبحر ما كسبت أيدي الناس. نستقيم، الله عزيز وقادر وكريم وغني، وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له، فلماذا لا نسير مع الطريق المرسومة لنا فنسعد في الدنيا ونرحم في الأخرى؟ إذا سرنا على الطريق المرسومة لنا، الله يسعدنا في الدنيا ويرحمنا في الأخرى ويدفع عنا كيد أعدائنا. نعم. وأي شيء، وما لكم لا تؤمنون بالله، وأي شيء يمنعكم من الإيمان بالله؟ والحال أن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوكم لتؤمنوا بربكم، يدعوكم النبي صلى الله عليه وسلم لتؤمنوا. يا عباس، يا فاطمة، يا عم، نذير لكم بين يدي عذاب شديد، لا أغني عنكم من الله من شيء، أرأيتم إن دعوتكم إلى خيل؟ قال عم ما جربنا عليك كذبا، قالت إني نذير لكم، قال تبا لك ألسائر اليوم دعوتنا؟ فأنزلت تبت يدا أبي لهب وتب، سارع في التكذيب فأشقاه الله. لذلك يا أخي لا تستعجل، إذا سمعت كلاما فلا تستعجل، لا بالإنكار ولا بالقبول حتى تفكر. ومن الرجال إذا استوت أحلامهم من يستشار، إذا استشير فيطرقوا حتى يجول بكل واد قلبه، فيرى ويسمع ما يقول فينطق. ولذلك هذا الدين كله مبني على العقل، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض، كل ذلك لم يقع، إذن الذي خلقهم الله فليعبدوه، ألا له الخلق والأمر، خالق السماوات والأرض وله كل شيء، الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. أين المهرب يا أحبتي؟ إذن نحن إذا أردنا شيء نسأله لله، وإذا خفنا من شيء نحتمي بالله، ونسير على الطريقة التي طلب منا فتصلح لنا دنيانا وأخرانا، ونسعد سعادة لا وراء وراءها. أما نضيع أعمارنا في الشهوات، ونضيع أعمارنا في مخالفة ربنا ومخالفة شرعنا، ولا نخاف من يوم نرجع فيه إلى الله، قال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا، والحال أنهم لا يظلمون. هذه على القول الراجح آخر آية نزلت من القرآن: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. بالله بعد هذا فيه عذر؟ يأتيه الشيطان ويجر إلى النار، يأتيه الشهوة وتجرك إلى النار، النفس، يأتوك شياطين الإنس ويجرك إلى النار، محبة المال. لا يا أخي، الله أعطاك العقل وأعطاك السمع والبصر لتشكر ربك، ولم يحرم عليك شيء إلا تستطيع تركه، ولم يوجب عليك شيء إلا تستطيع فعله. فإذا لم تستطيع تركه ولم تستطيع فعله، أبواب الأمام مفتحة. وقد فصل لكم ما حرم عليكم، إذا اضطررت أبواب الأمام مفتحة، وإذا ضعفت وتبت تمسح عنك الذنوب. فنحن الآن لا بد لنا من برامج، كيف يقوى إيماننا، كيف ننتج لديننا ولأمتنا قبل أن نموت، كيف نتعود على الأخلاق الجميلة، كيف نتعود على الإنصاف، كيف نتعود على التواضع، كيف نتعود على الفضائل، كيف نترك موارد العطب، كيف نتعود على ما نتكلم فيما يقع بين الناس، نتعود على أن نتكلم فيما ينفع. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف بين الناس أو إصلاح بين الناس، لا نتكلم إلا في هذا. أما نتكلم فلان قال في فلان، وفلان عمل لفلان، وفلان شتم فلان، فلان سب فلان، فلان ضرب فلان، فلان ظلم فلان، كل هذا غيبة. إذا تكلمت فيما يقع بين الناس وقعت في الغيبة، لكن تكلم فيما ينجو الناس به. كيف الناس تتحابب، كيف الناس تتحابب، كيف الناس تتآلف، كيف الناس تتعاون، كيف الناس تتكافل، هذا الذي نفكر فيه ونتكلم فيه. وربنا كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملاً.